الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، نسأل الله جل في علاه أن يديم علينا هذا الخير محيين أبدا، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وكل إنسان ينتوي أن يرفع عن نفسه الجهل وأن يعلم الناس فهو بخير المنازل. قال ابن عيينة: خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس. وما زلنا مع ضابط التكفير حتى لا يحيد الفكر وينضبط، وحتى لا نقع في الغلو أو في الجفو. الوسطية خيار عدول. ونحن عم نشارف الانتهاء من هذه الضوابط بإذن الله، ولذلك الأسبوع القادم بإذن الله إذا بدأنا هيكون بعد المغرب، بعد إذن البشمهندس يكون بعد المغرب، وأيضا هنأخذ معه مختصر المزني، شرح الصيام، شرح الصيام لمختصر المزني على المذهب، هو على المذهب الشافعي، لكن أنا سنتوسع بإذن الله في هذا الباب. ولا سيما أن مختصر المزني هو من أمتع الكتب في باب الشافعية. إخوتي الكرام، من الموانع، من موانع التكفير كما قلنا أنه لا يصح لأحد أن يطلق هذا الحكم أبدا إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. تكلمنا عن الشروط ونحن بصدد أيضا الانتهاء من الكلام على الموانع. فمن أهم الموانع أيضا من ذلك العجز. العجز مانع من موانع التكفير. قد يقع المرء في الكفر، في قول الكفر أو فعل الكفر، أو قد يترك المرء الواجب الإيماني أو الأمان الواجب لعجز منه. وهذه الشريعة الغراء جاءت شريعة سهلة يسيرة ميسرة، والله جل في علاه رفع الحرج عن هذه الأمة ويسر عليهم، ولذلك ورفع عنهم أيضا، ولذلك كانت هذه أمة مرحومة، رفع عنهم الأثار التي كانت على من قبلهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وقال: إنما بعثتم ميسرين، وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إن اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين رفع الآثار ويبين رفع الحرج عن الأمة في كثير من الأمور، حتى أنه كان كما قالت عائشة وهي تصف النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطاعة ولكن كان يتركها خشية أن تفرض على أو أن يشق على أمته، بل بالفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قيام الليل وقد اجتمع عليه الناس، فترك القيام بهم بأبي هو وأمي، وعلل بذلك قال: خشيت أن تفرض عليكم، من باب التيسير. ولذلك إمامنا إمام المذهب الإمام الشافعي كان يقول: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق، لكن إذا ضاق الأمر اتسع. ولذلك قال علماؤنا في تقعيدات القواعد الفقهية: المشقة تجلب التيسير. ومن هذا التيسير أنه هناك القاعدة: لا واجب مع عذر، لا واجب مع عذر. والله تعالى قد بين ذلك في كتابه حين قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. والله جل في علاه قال: واتقوا الله ما استطعتم. ولذلك العلماء يعني كابن عباس يقول: واتقوا الله حق تقاته هي حملها على واتقوا الله ما استطعتم. فمن اتقى الله ما استطاع فقد اتقى الله حق التقات. هذا الذي يريده الله جل في علاه من عباده. عامة يقول: العجز عن الواجبات مانع من موانع التكفير. وقد استدل شيخ الإسلام في الفتاوى واستدل غيره من العلماء بأدلة كثيرة بوقائع تثبت ذلك، بأن العجز مانع من موانع التكفير. أول هذه الأدلة النجاشي. النجاشي تعلمون بأنه النبي صلى أنه دخل الإسلام وأسلم، وأيضا هو الذي أهدى الهدية أو المهر لمن؟ لبنت أبي سفيان، رملة رضي الله عنها، صحيح؟ رضي الله عنها وأرضاها، هو الذي أعطاه المهر نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا طيبا صالحا. لكنه باتفاق لما عرض على أهل الحبشة الإسلام ما استطاع أن يؤثر عليهم، بل أنكروا عليه إنكارا شديدا، وخشي على نفسه وعلى من معه من الجعبة اليسيرة التي كانت قد دخلت الإسلام. ابن تيمية يقول، وهذا يستبعد، ابن تيمية يقول في فتاوى، يقول: وقد روي أنه ما كان يصلي، هو دخل الإسلام نعم وما كان يصلي هو خوفا على نفسه لأنهم يقتلوه أهل الحبشة ما يعني كادوا يقتلونه بذلك. فقال النجاشي يعني كان عليهم وكان ملكا عليهم وبالإجماع أنه لم يحكم القرآن فيهم أحكام الله جل في علاه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والأصل عشان ما أحد يصور صورة في بلد إسلامي ببلد كافر لأن هذه كانت أصالة الحبشة أرض كفر ليست أرض إسلام يعني هذه ما كانت أرض إسلام. ولما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام أسلم وهو عليهم وهم في أرض الكفر فما استطاع أن يغير شيئا وما كان بيده من تغيير من شيء ولكنه قد أسلم لله جل في علاه. فالغرض المقصود خاشي على نفسه القتل فلم يأتي بكثير من الواجبات وهذا ترك قلنا الترك فعل يعني من فعل الكفر كمن ترك الإيمان ومن ترك الإيمان كمن فعل الكفر لأن الله سمى في كتابه الترك فعلا. قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لا يتناهون هذا تركه الآن كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فسمى الله تركهم للأمر عفوا عن المنكر أنه فعل لبئس ما كانوا يفعلون. فترك واجبات الإيمان فهذا أيضا يقدح في أصل الإيمان لكن مع العجز عذره الله تعالى وعذره النبي صلى الله عليه وسلم والدلالة على ذلك أنه لما مات كشف الله الحجاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقام فقال لهم مات اليوم أصحاب أو قال مات اليوم رجل صالح أخوكم وهو رجل صالح ملك الحبشة النجاشي قام فكأن الله تعالى جل له سرير موت النجاشي فصلى عليه صف الناس صفوفا وصلى عليه. هذه فيها دلالة واضحة جدا أن الله عذره أن النبي صلى الله عليه وسلم عذره ويعلم يقينا أنه لم يظهر الإسلام ولم يمكن الإسلام ولم يمكن أيضا لأحكام الإسلام ولم يستطع إلى ذلك سبيلا. هو في أرض الكفر ولا يستطيع بحال من الأحوال حتى أن يخرج عنه وما استطاع الهجرة فلما ما استطاع وكان العجز قرينا له عذره الله وعذره النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على أن العجز مانع من موانع التكفير معناه قد أتى بكفريات وكما قلت روي أنه لم يصلي وهذا كلام فيه نظر يعني أنه ممكن ينفرد فيصلي لكنه لم يحكم الإسلام ولم يظهر الإسلام ولم يظهر دين الإسلام وما استطاع أن يحكم فيه القرآن. من ذلك أيضا قول الله جل في علاه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. قال الله جل في علاه أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال الله جل في علاه أيضا إلا المستضعفين من النساء والولدان لا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون الله جل هنا بين لك هذا ختم الآية بإيش أولئك عسى الله أن يعفو عنه. يبقى إذن الله تعالى قرن العفو لهؤلاء وقرن العذاب وبئس المصير لهؤلاء إن الذين توفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين قالوا ألم تكن أرضنا واسعة فأتوا هاجروا فيها. إذن هم كانوا يستطيعون الهجرة فلم يهاجروا فلما استطاعوا الهجرة فلم يهاجروا هنا الله تعالى لم يعذرهم. وذلك علماءنا يقولون من كان في أرض الكفر ولم يمكن دينه في أرض الكفر وجب عليه هذا إلزاما وجب عليه الرحيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من جلس بين أظهر المشركين وقال برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين لا تراء نارهما بحال من الأحوال. فهنا الله جل وعلا لم يعذر هؤلاء ولذلك قال عنهم الله جل وعلا أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وأما تكلم عن المستضعفين قال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فلذلك الله جل في علاه قد غفر لهم وعفى عنهم كما قال الله تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذن عفى الله عنهم وغفر لهم لما؟ للعجز ما قاموا بما عليهم من واجب الواجب أن يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك عفى الله عنهم وغفر للعجز الذي كان عليهم. الدليل الثالث في هذا الباب قال الله جل في علاه وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ماذا قال الله تعالى بعد ذلك؟ مش حافظين الآيات؟ والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. طيب لكن في الأول لما تكلم عن هؤلاء الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة لا يهتدون سبيلا أو الذين هم على ضعف شديد قالوا ربنا أخرجنا من هذه القرية. هنا لابد أن تلمح في هذا الدليل أمرا جللا، وهو أن العذر في العجز لابد له من شرط. ما هو؟ ممتاز، تبييت النية على عدم الفعل وتبييت النية على عدم الرضا في هذا الباب. ولذلك هو هم الدلالة على ذلك أنهم يدعون سرا يقول ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. إذن العجز حقا مانع من موانع التكفير، لكن مع اطمئنان القلب بالإيمان كما قلنا أنه لا إكراه في الإيمان بحال من الأحوال. أيضا من هذه الأدلة على أن العجز مانع من أنواع من موانع التكفير ما قد بيّنه الله لنا في الكتاب بأمثلة ثلاثة هي من أعظم الأمثلة، منها قصة من؟ قصة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام هو النبي الأمين، يوسف رسول، هو اشتهر بين الناس أنه نبي، هو نبي رسول. والدلالة على ذلك أن الله جل في علاه قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل وين؟ في القرآن، صحيح ولا لا؟ ومن الرسل الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن من؟ يوسف عليه السلام. فيوسف نبي رسول، وعلى الراجح من أقوال جماهير أهل العلم أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع يتعبد به ويدعو الناس إليه، سواء بقى كان في قومه خاصة أو للناس عام. وللناس عامة لم تكن إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال فضلت على الأنبياء بست، وذكر من الست ذكر أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فهنا يوسف عليه السلام رسول أوحي إليه بوحي يتعبد به لله جل في علاه وأيضا ينشره بين الناس، ومع ذلك صار عزيزا لمصر وما استطاع أن يفعل إلى ذلك سبيل، ما استطاع أن يفعل لهذا سبيل، ما حكب فيهم كتاب الله جل في علاه، دعوهم إلى التوحيد فلم إيش فلم يستجيبوا. لكن هذا لا يقال مثلا في أمور لابد تفهمها، وهي مسألة الفرق بين الرضا بالكفر أو الرضا بالإثم أو الرضا بالظلم، والفرق بين عدم استطاعة المجابهة الظلم أو الكفر أو الإثم. هنا يوسف عليه السلام يعني لما صار على ذلك عزيزا لمصر دعاهم إلى التوحيد، يعني ذكر أولا يعني كسر ما هم فيه من إيش من كفر، يعني ما سكت، هو دعاهم إلى التوحيد فأنكروا، فعجز عن يفعل ذلك أو يسيطر عليهم في أول الأمر. لكن لا يقال بأن يوسف عليه السلام لم يحكم شرع الله جل وعلا فيه، بل هو حكم فيهم في, في, في, في الجزئيات، حكم فيهم التوحيد ودعاهم جميعا إلى التوحيد وبين ما هم عليه من إيش من كفر، وهذه تكفي. ليش؟ لأن أنا أقول هذا فارق أنك ترتضي بالكفر الذي فيه القوم، وفارق أن تبين لهم الكفر الذي هم فيه، بون شاسع فرق واسع. يوسف بل ما يوسف محمد صلى الله عليه وسلم غير مأمور بالثمرة، لا يحاسب على الثمرة، هو يحاسب على إيش؟ يحاسب على التبليغ الوظيفة. هنا الآن يوسف بلغ ولا يبلغ؟ هذا الفارق، تفهمون؟ يوسف بلغ وقال أنتم على كفر، وهذا هو التوحيد، وهم وإن أبوا عليه فلم يستطع أن يغير شيئا، ولكن هو يعلم أنه بالتدريج سيغير هذه الأمور. لكن عامة في الأصل أنه بيّن أن التوحيد هو الدين، وأن هذا أصل الدين، وأن هذا ليس بدين ما أنتم عليه. في أهل مصر يوسف عليه السلام أنكر ما هم عليه ودعاهم إلى التوحيد، فقال هنا الله جل في علاه يعني يغفر ليوسف ومن أسلم معه. وطبعا من أسلم معه، من أسلم معه؟ من دعاه، فدعا قوما وأسلموا، فما استطاعوا أن يظهروا الدين في هذا الباب، لكنهم كما قلنا في أول الأمر تم البلاغ ولا ما تم البلاغ؟ تم البلاغ. وأيضا يستدل، وهذا استدلال ابن تيمية، لكن حتى يعني لأننا رأيت كثير من بعض الإخوة إما عندهم ضعف نظر أو عدم فهم في الاستدلال يستدلون بيوسف عليه السلام وقصة يوسف على أمور أخرى، وهذا خطأ بين. يوسف عليه السلام أتم البلاغ بما يستطيع في هذا الباب. الغرض المقصود بأن يعني في ضعف نظر في الاستدلال بمثل هذا الباب، بون شاسع والفرق واسع. فيوسف عليه السلام أصالة قد بلغ التوحيد وأظهر خطأ ما عليه أهل مصر، ومنهم من أسلم لكنهم لم يتمكنوا من إظهار ما عليهم من دين فعجزوا، فالذي عجز هنا معذور عند ربه جل في علاه. يمكن أوضح من هذه السورة، السورة فيها ما فيها أوضح من هذه السورة، أن يوسف عليه السلام لما بلغ انتهى الأمر، هو يعجز على أن يجعل أن يقصر الناس قصرا على الإسلام. الله تعالى قال إنما على الرسول إنما ما على الرسول إلا البلاغ المبين، لكن يمكن الصورة الأوضح في ذلك بأن العجز يعني نعتبره دليلا ومانعا من موانع الكفر هو حال امرأة فرعون. حال امرأة فرعون يعني أصلا أسلمت ولم تظهر، لم تمكن إيمانها ولم تستطع إظهار دينها. ولما أتى ابن تيمية بالكلام على يوسف هو قال لم يظهر الدين على أهل مصر جميعا، ما استطاع لما للعجز، وغفر له ذلك. هي أيضا امرأة فرعون نفس الأمر، ما استطاعت يعني امرأة فرعون أسلمت، هي وضع الله في علاه الإيمان في قلبها أولا من محبتها لموسى. وهذا نقول دائما انظر إلى القلوب وأهل العلم، لأن أنت إما أن تنظر القلوب والأنبياء وورث الأنبياء هم العلماء، فالقلوب التي تحمل على أهل العلم هذه قلوب سوداء، هذه القلوب لن تفلح هكذا. انت انظر امرأة فرعون كيف مكن الله الإيمان في قلبها، كيف عندما رأت موسى ماذا قالت؟ قرة عين لي ولك، لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذوا، يعني شوف انظر. وهكذا لذلك عندنا أبي طالب قال وحب العلماء دين ندين الله به، لذلك ابن سماء يقول وأسوأ القلوب قلبا القلب الذي يحمل على أهل العلم. فالغرض المقصود امرأة فرعون أسلمت وكتمت إسلامها ولم تبين الإسلام مدة طويلة، هو عارف بعد ذلك، لكن مدة طويلة هي تكتم الإيمان ولا تستطيع أن تمكن لدينها ولا تظهر العبادات حتى، وأهل مكة أظهر ما يكونون في ذلك. الله تعالى قال لو تزيلوا لعذبنا الذين، نعم، فهو لو تزيلوا لو تباينوا، لأن هناك من اختلط بهم وهم ليسوا من القوم الضعف، هم في مكة ضعفاء لا يستطيعون تمكين دينهم ولا إظهار دينهم، ومع ذلك فإن الله تعالى قد غفر لهم لعجزهم. فهنا امرأة فرعون يعني كانت قد ختمت إيمانها والله جل في علاه عذرها على ذلك. من ذلك أيضا مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون لا تحسبوا أنه أول ما آمن القوم وقال يا قومي إن وأدعوكم أمالي أدعوكم لأن تدعونني إلى النار، لا، ده كتم إيمانه سنين طوال، وهو الذي نصح موسى أن يرحل وأن القوم قد اجتمعوا عليه ليقتلوه، فهو كتم إيمانه دهرا وأمدا، ومع ذلك ما استطاع أن يظهر دينه لعجزه وغفر الله له ذلك، بل إن الله تعالى أنزل فيه قرآن يتلى إلى يوم الدين. إذن الأصل الأصيل في هذا الباب أن من عجز عن شيء من الإيمانيات إما يعني لأمر جبلي كأخرس مثلا استطاع أنطق بالشهادتين، إما لقهر، إما لكراه، إما لبلد مثلا هو فيها ما يستطيع أن يظهر فيها دينه، فإنه إن لم يتمكن من ظهر الدين يسقط عنه، كل واجب يسقط بالعذر، كل الواجبات تسقط بالعذر، هذا أصل أصيل في هذا الباب. أيضا من المسائل الموانع التي تكون من موانع التكفير التقليد، التقليد من موانع التكفير، بالمعنى أن من قلد عالما في كفر وقع فيه، فالعالم إن كان مجتهدا ووقع في الكفر تأويلا قد بينا أنه عذر بالتأويل، فمن قلده من باب أولى، أن هذا عالم وقع في ذلك عذر، فمن قلده فمن باب أولى. لذلك ابن تيمية كان يعني بعدما نظر أهل الجهمية وهو بيقول للجهمية يقول لو قلت بقولكم أنه يكفر، قال ولكنكم عندي جهال، فلم يكفرهم بالجهل كما سنبين العذر بالجهل، لا، ولتأويلهم الخطأ. طيب قال فالعوام من باب أولى، فعوام هؤلاء من باب أولى، لأن المقلد لا يملك شيئا، المقلد ما عليه إلا أن يأخذ الفتوى ويعمل بها وبرئت ساحته أمام الله جل وعلا. متى يحاسب المقلد؟ المقلد يحاسب على اختيار المفتي، يحاسب على اختيار العالم الذي يتبعه، إن كان يتبع العالم تشهيا أو غير تشهيا. هنا المسألة فصلها، ممكن أن نقول هنا يكفر يحاسب بذلك، لكنه لا يكفر بحال من الأحوال، فالمقلد أيضا ينزل تحت الجاهل، بل هو أدنى من الجاهل، وهو أيضا مانع من موانع التكفير. سامحوني هذا آخر ما يقال، يبقى لنا مسألة عظيمة جدا أو مسألتان في هذا الباب. المسألة الأولى هي مسألة العذر بالجهل، ولأنه قد برز في الساحة من يقول بأن هناك من لم يعذر بالجهل، وهذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. اتفقت أهل السنة والجماعة على العذر بالجهل، وهذا إن شاء الله يكون الأسبوع القادم. أنا على سفر فسامحوني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير الجزاء. سامحونا.